السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نستأنف درسنا بعون الله وتوفيقه ونبدأ بعقيدة السلف أصحاب الحديث. وقد وصلنا إلى أي مقطع؟ 307 بداية الصفحة. لا يزال الحديث عن علامات أهل السنة. الحديث عن علامات أهل السنة. نعم، اقرأ. 307. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنا. نعم. هذه قاعدة كما ذكر الشارح أو ذكر المؤلف قبل في المقاطع السابقة، وذكر أيضا مقابلها، وأن من علامات وهو أن من علامات أهل البدع بغض أهل السنة والجماعة. قل وينضاف إلى هذا أنه ما من أحد تعرض لإمام من أئمة السنة فيما يتعلق بإمامته في الدين أو بمنهجه الذي يمثل الحق إلا ويكشف الله أمره. أقول ما من أحد تعرض، يعني من أهل الأهواء، تعرض لأحد أئمة السنة الأحياء أو الأموات بما يتعلق بإمامته في الدين، أو إذا لمزه بأمر يتعلق بالسنة التي كان عليها، أو طعن في منهجه، أو طعن في دينه وذمته في أمر يتعلق بمصالح الدين والأمة، فإنه ما من أحد تعرض لأئمة السنة أو لأحدهم على هذا الوجه إلا ويصاب بفتنة، نسأل الله العافية ويفضحه الله أمام الخلائق. وفي عصرنا هذا وقعت وقائع تأملتها، ووجدت أن هناك من جرؤوا على بعض أئمة الهدى المعاصرين والأموات، الأحياء والأموات، وكانت جرأتهم عن هوى، والله أعلم بحاله، لكن فيما يظهر، وكانت هذه الجرأة تتعلق بمناهج الدين، فلمزوهم وقالوا فيهم قولا لا يليق بمسلم أن يقوله، وطعنوا في ذممهم وفي مناهجهم في أمر يتعلق بمصالح المسلمين، فأجدهم أصيبوا بفتنة، أي من لمزوا أهل العلم والفضل وأئمة الدين أصيبوا بفتنة، نسأل الله العافية. نعم. قال أحمد بن سلمة: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم، وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم: محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة، الموفق الملقن الملهم المسدد، الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم، ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي، ومن بعدهم كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب وابن عون ونظرائهم، ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق وجرير بن عبد الحميد، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وابنه ومحمد بن مسلم ابن وارة ومحمد بن أسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة الذي كان يدعى إمام الأئمة، ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي، وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وعدي بن حمدويه الصابوني، وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني، وغيرهم من أئمة السنة الذين كانوا متمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها. هؤلاء الأئمة هم نماذج لأئمة السنة، أئمة السنة لا يحصون عدا، المشاهير منهم لو كتبت أسماءهم مجردة عن التراجم لجاءت مجلدات، لكن هؤلاء من أبرز الأئمة وأشهرهم، ولهم جهود مشهودة مشكورة معروفة بين العالمين، وهؤلاء بحمد الله لم يختلف عليهم منهم أحد. هؤلاء الأئمة من ذكرهم الشيخ ومن ذكره غيرهم، وقد سرد عددا منهم اللالكائي وابن بطة وغيرهم من الأئمة الذين توسعوا في ذكر أسماء أئمة الدين، ذكروا منهم الآلاف. هؤلاء الذين ذكروا كلهم على السنة، وكلهم أطبقوا على تقرير مناهج السلف ولم يختلفوا فيها ولم يختلفوا عليها، وبهم تمثلت السنة، وبها أيضا اشتهروا، وبهم تميز غيرهم أيضا ممن خالفهم أو لمزهم أو عيرهم أو خالف مناهجهم. كل من خالف فهو مخالف لهم. وقد يكون من هؤلاء الأئمة ومن غيرهم من يكون له رأي أو تكون له زلة في أمر من الأمور التي اتفق عليه السلف، لكن هذه الزلة أولا ليست بخفية على بقية السلف، وثانيا الغالب أنها تكون عن تأول واجتهاد. أقول قد يكون صدر من بعضهم وهو عدد قليل جدا يعدون على الأصابع، هؤلاء الآلاف، حدث من بعضهم ممن قد يعدون على الأصابع بعض الزلات التي خالفوا فيها السلف في أمور من أو في مسائل في الدين قد يكون فيها تأول لهم ولم تنقص من إمامتهم وقدرهم من أئمة الدين، لأنهم عرفوا أنهم أهل اجتهاد. وهذه الزلة أيضا لم تخفى على بقية الأئمة، فقد بينت وبين الحق فيها واستبان، ولم يعد لأحد حجة باتباع تلك الزلات. وأيضا قد يكون لأحدهم أيضا قول لا يثبت عنه، أو ينسب لأحدهم قول لا يثبت عنه وهذا كثير جدا، فالعبرة بما ثبت وما رواه أئمتهم العدول عن سائرهم، ما رواه أئمتهم العدول عن سائرهم هو الأصل. وأيضا قد يكون لأحدهم قول رجع عنه، كما أثر عن أبي حنيفة أن له بعض الأقوال، لكن الراجح أنه رجع عن كثير منها. وقد يكون أيضا ممن ابتلي بطائفة أو بقوم من أهل البدع، فيكون بالغ في تقرير الحق على وجه لا يعرفه بقية السلف، وقد يكون في ذلك معذور، فيخطأ في حين أنه اضطر أو لجأ إلى ما تستحل به الميتة ونحو ذلك من الأمور التي قد تكون باب مصدر فتنة لكثير من المنتسبين للعلم أو لأهل الأهواء، الذين قد يحتجون بزلة إمام من أئمة الدين فيجعلونها حجة على أهل الحق، وهذا لا شك أنه مما عرف بموازين الشرع، فإن العبرة بالدليل من الكتاب والسنة، ولا عصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكمال لله سبحانه وحده، والحق إذا أو الباطل أو الزلة إذا حدثت لا يمكن أن تخفى على بقية أهل العلم، فلذلك لم يجمعوا أي أهل الحق على ضلالة، لم يجمعوا أبدا، بل نجد أن من زل من العلماء ليس له من أهل السنة تابع، لا يكون له أتباع حتى من أهل السنة، من كانت له زلة تخالف العقيدة من أئمة الدين قد يفتن بها أهل الأهواء والبدع والافتراق، لكن لا يفتن بها أحد من أهل السنة. فحينما زل الإمام عبد الرزاق ابن همام رحمه الله في مسألة التشيع لم يتبعه أحد على قوله، وحينما زل قتادة وقيل أنه رجع لم يتبعه أحد من أهل السنة على قوله، وحينما قال بعض الأئمة بمسائل في القدر والإرجاء لم يتبعه أحد من أهل السنة على قولهم، إنما تبعهم بعض أهل الافتراق، وهذا من باب الفتنة والابتلاء. فعلى هذا فالحق بين، ولا يمكن نقض الحق بزلة عالم، لأن العصمة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كما قلت فإن الزلات معدودة جدا، ينبغي أن لا تكون محل وقفة إلا لأننا في مقام يقتضي التنبيه، ولأن هناك من فتن من المعاصرين تبعا لأهل الأهواء الأولين، هناك من فتن من المعاصرين بمثل هذه الزلات واتكى عليها لاتخاذها مطعنا على السنة ومناهجها وأهلها. نعم. وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم، بل أجمعوا عليها كلها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم، والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله جل وعلا إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. طبعا هذه العبارات تمثل منهج أهل السنة تجاه أهل الأهواء أو في معاملة أهل الأهواء، والشيخ لم يرتبها ترتيبا علميا، وربما بدأ بالأخف قبل الأغلظ أو أنه خلط بين هذه المسائل. فأول درجات التعامل أو المنهج في التعامل مع أهل الأهواء أولا بغضهم، بغضهم وبغض بدعهم، وهذا أمر لا يعذر به أحد من أهل السنة، لأن البغض قلبي. أقول أول درجات التعامل مع أهل الأهواء وأهل البدع البغض لما هم فيه من البدع والأهواء وبغضهم لذلك. ثم بعد ذلك، وهذا أيضا يسع جميع الناس، جميع أهل السنة، لأن البغض أمر قلبي لا يستطيع أحد أن يمنع أحدا منه، والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم كذلك، تقرب المجانبة القلبية، هذا أمر أيضا يستطيعه كل مسلم وكل صاحب سنة. أما بقية الأمور يعني تختلف باختلاف أحوال الناس حسب الزمان والمكان والظرف والقدرة والاستطاعة وحسب المصلحة ودرء المفسدة. أما المصاحبة والمعاشرة فالأصل أن كل صاحب سنة يستطيع ألا يصاحب صاحب بدعة ولا يعاشره إلا في حالات نادرة قد تستثنى عند الضرورة. أما ما يتعلق بالقهر والإذلال والإخزاء والإبعاد والإقضاء والإقصاء والتباعد الجسماني، وكذلك ما يترتب على هذا من الهجر، وأيضا ما يملكه ولي الأمر أو أهل الحل والعقد من التأديب والضرب والحبس ونحو ذلك، هذه أمور تكون بحسب المصلحة ودرء المفسدة، وتكون بحسب الإمكان، مشروطة بحسب الإمكان والقوة والقدرة وما لا يترتب على ذلك فتنة. إذن أمور التعامل أو منهج التعامل مع أهل الأهواء ممكن نقسمه إلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى البغض القلبي، وهذا يملكه كل مسلم وكل صاحب سنة. والدرجة الثانية ترك المصاحبة، ترك المصاحبة وترك المجالسة، وهذه يملكها أغلب الناس، أغلب الناس أو أغلب أهل السنة يملكون ترك مصاحبة أهل البدع والأهواء. والدرجة الثالثة التعزير، التعزير بأنواعه، فهذه غالبا لا يملكها إلا أهل الولاية والقوة وأهل الحل والعقد ومن له سلطة أو ولاية، وهذه مشروطة أيضا بتقدير المصلحة ودرء المفسدة. نعم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح إخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم، ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. طبعا الشيخ هنا الصابوني يقصد ما حدث في وقته مما لم يحدث في وقت السابقين. طبعا الشيخ عاش في بين القرن الرابع والخامس، واشتهرت في وقته من البدع بدع المتصوفة وبدع الفلاسفة وبدع الباطنية وبدع غلاة المتكلمين الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وتكلموا في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بما لم يتكلم به حتى الجهمية الأوائل، وجرؤوا بأن يظهروا مصطلحاتهم وأعمالهم البدعية الظاهرة بألسنتهم وبأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم وعلاقاتهم. فحدث من أهل البدع من الجرأة وإظهار بعض المصطلحات مثل وحدة الوجود والاتحاد والحلول والتفريق بين الشريعة والحقيقة، مثل دعوة الكشف والذوق، ومثل التعطيل المعلن، ومثل القول بأن الشريعة ظاهر وباطن، وغير ذلك مما حدث في وقت الصابون ولم يكن في عهد الذين سبقوه في القرن الثالث والثاني. فيقول أن هذه المحدثات يعني التي في وقته ظهرت وانتشرت، وأنها لو جرت في عهد السلف لوقفوا منها موقفا أحزم مما وقفه المعاصرون له. نعم. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: أجر 50، فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم. وإنما قال صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني رحمه الله، أنبأنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم: حدثنا عبد الجبار بن مظاهر، حدثني معمر بن راشد، سمعت ابن شهاب الزهري يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وقال عمرو بن محمد: كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد، فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: احتج آدم وموسى، فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حتى سكن عنه. هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحقيقة خاتمة جيدة ومناسبة. وكثيرا ما نجد أن المؤلفين من السلف قديما وحديثا يتحرون في خواتيم أقوالهم ومحاضراتهم وكتبهم ما يناسب المقام. الشيخ الصابوني هنا رحمه الله ختم عقيدته هذه التي سرد فيها مناهج السلف وأصولهم وقواعدهم ومناهجهم وذكر أئمتهم، ختمها بخاتمة مناسبة، كأنه يقول فيها: هذه عقيدة السلف التي ندين الله بها، وأنه ينبغي للمأخوذة من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي أن يكون المسلم مسلما بها، لأن العقيدة تنبني على التسليم، بل الدين كله ينبني على القبول والتسليم والتصديق، وأنه لا يجوز لمسلم أن يتردد ولا أن يشك ولا أن يكون عنده ريب أو عنده شيء من التحرج من إثبات هذه العقيدة، بل يسلم كمال التسليم. فكما بدأ كلامه بضرورة التسليم، أيضا ختم كلامه بضرورة التسليم، وأن مبنى العقيدة على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا. آخره الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا ينتهي هذا الكتاب القيم، ونحمد الله على التمام، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين المستمسكين بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسبيل المؤمنين. بنهاية هذا الكتاب نعود إلى ما سبق أن اتفقنا عليه من أن نقرأ إن شاء الله الكتاب الذي سبق ترشيحه، وهو كتاب البربهاري، أيضا في العقيدة وموجز وجيد، ونأمل إن شاء الله أن ننهيه في المدة الباقية من هذا الفصل إن شاء الله. نأمل أن ننهيه إن أمكن، لأنه مختصر وجيد ومركز، وكثير مما ورد فيه ورد أيضا عند الصابوني، فربما نستغني عن تكرار أكثر المسائل أو الوقوف عند أكثر المسائل، ونسأل الله التوفيق. ورد هنا يعني طلب، أولا يقول لو وضحت، أو الحقيقة ثانية يقول لو وضحت القول الصحيح في هارون الرشيد. ما أدري ما المقصود، لكن ربما يشير السائل إلى ما أشاعه الشعوبية وأهل الأهواء وأهل البدع من الطعن في هارون الرشيد، وأنه صاحب فجور كما يزعمون، وأنه صاحب تمتع في الدنيا وإسراف إلى آخره. فأقول هذا من كذب الرافضة وكذب أهل الأهواء. أهل الأهواء كلهم يبغضون هارون الرشيد، لأنه كان حازما قويا في نصر الحق والسنة، وكان إماما عادلا معروفا بعدله وقوته وحزمه ودينه وصدقه، وكان قويا في نصر السنة، ولذلك لم تظهر الجهمية في وقته، ولم تستطع الظهور لا هي ولا غيرها من أهل الأهواء والبدع. أما ما عدا ذلك فهو مما ملئت به كتب التاريخ من الأقوال عنه، من أنه كان يفعل ويفعل ويسرف في العطاء إلى آخره. هذا أمر إن صح بعضه فإنما هو من الأمور التي لا تعد من الكبائر أو تخرجه من مقتضى السنة، لكن الغالب غالبها لا يصح. أما كتاب البربهاري، فالكتاب نسيت اسمه الآن، كتاب البربهاري في السنة، شرح السنة، شرح السنة، نعم. وعلى حال الكتاب مشهور وموفور وموجز، محقق أيضا تحقيق بسيط، فأرجو أن الأخوة أن يكون بين أيديهم في الدرس القادم، والله أعلم. أي هذا سؤال آخر يقول أي نسخ البربهاري أفضلها، أفضل لنشتريها؟ أيضا ما عندي حقيقة الآن يعني تصور كامل للنسخ المطروحة في السوق، ما عندي تصور عن أفضلها، لكن إن شاء الله ستجدون من خلال المعروض في المكتبات. الكتاب كل ما يكون محقق من خلال تخريج الأحاديث والآثار وترجمة الأعلام فهو أجود، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.